كلمتي كلامي جعل العيا كنتكي علمونا بكي عنا ما جعل تشوف عن سر تجيلي ديمي جعل لك مدي بكلمتي كلامي جعل العيا كنتكي علمونا بكي عنا ما جعل تشوف عن سر تجيلي ديمي جعل لك مدي I'm gonna take it.